أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه الآية الكريمة التي يذكر الله عز وجل فيها الجنة تكرر في القرآن ذكر الجنة مرات كثيرة جدا، بشارة للمؤمنين. والقرآن فيه هذه العادة الجميلة العظيمة أن الله سبحانه حين يرغب يرهب، وحين يرهب يرغب، يجمع بين الترهيب والترغيب. ذكر في أول هذه السورة المؤمنين المتقين، وذكر الكفار، وذكر المنافقين، وأخبر سبحانه تبارك وتعالى عما أعده للكافرين من عذاب عظيم، وعما أعده للمنافقين الذين يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا مصير الكفار ومصير المنافقين. ما الذي أعد للمؤمنين؟ لما خوف من مصير هؤلاء الكفار بشر المؤمنين بما أعده لهم سبحانه تبارك وتعالى من جنات تجري من تحتها الأنهار. تكرر هذا في القرآن، يذكر الله عز وجل الجنة وما فيها، ما أعده للصالحين، ويقيد دخول هذه الجنة بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. وبشر، قلنا البشارة الإخبار بشيء مغيب، شيء يسر الإنسان، هذا الغالب في معنى البشارة. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بإيمان مع عمل صادق، تصديق والتأكيد على ذلك أنه ليس مجرد القول باللسان ينفع الإنسان حتى يستقر هذا في قلب المؤمن، يصدق يوقن يقر ويعمل بمقتضى هذا الذي آمن به وصدقه. ولذلك جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الجنة وما أعده الله عز وجل للصالحين. العمل الصالح الذي يعمله المؤمن، من هذا العمل الصلاة. الصلاة نور للعبد المؤمن، الصلاة نور، الصدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، بشارة. أخبر هؤلاء، نبئ هؤلاء بشيء لا يعرفونه حتى يأتي الوحي فيخبر بهذا. شيء مغير، ما يعرفش إلا غاية يصلي قد إيه أعد له من ثواب، فإذا به يقول بشر هؤلاء بما أعده الله عز وجل له من ثواب. المشائين في الظلم يعني ذاهبين إلى بيوت الله في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، بس كده الفجر والعشاء وباقي الصلوات. والله إذا كان إنسان بيحضر الفجر ويحضر العشاء مش ممكن يضيع غير هذه الصلاة إلا أن يكون معذور. المواظب على صلاة الفجر لا يضيع غيرها. الإنسان التارك لصلاة الفجر قد يصلي غيرها وقد يتكاسل عن غيرها، ولكن صلاة الفجر دليل عزيمة الإنسان. وهل يشترط بشر المشائين في الظلم الذي يمشي في الظلمة يعني؟ لا لا، هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب انه الطرقات تبقى مظلمة، لكن فيه انوار وفيه بلدان منيرة. هنا هي نفس صلاة الفجر، مش حاجة تانية. والإنسان حين يقوم لصلاة الفجر في أشياء تجعله يتكاسل، نايم على الفراش، الدنيا ساعة، الجو بارد، الدنيا بتمطر، إن الرياح شديدة، المسجد بعيد، كل هذا يصبت الإنسان. لكن المؤمن لا لا لا، المؤمن مشتاق إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، المؤمن يحب بيت الله سبحانه، المؤمن يحب الصلاة، يعرف أنها نور يملأ قلبه به، فلذلك مجرد ما يسمع الأذان يجري إلى بيت الله سبحانه يناديه حي على الصلاة سمعنا وأطعنا اذهب إلى بيت الله سبحانه. فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم، بشر، الخطاب للجميع، بشر يا من عرفت هذا الحديث، بشر من لا يعرف بهذا الشيء، بشر المشائين. المشائين جمع مشاء، والمشاء الكثير، المش يبقى مش مرة واحدة أمل فجر صلى الله وبعد كده خلاص نام وترك، له هذا مشاء يعني كثير المشي إلى بيت الله سبحانه، لا يعوقه شيء عن هذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر وصلاة العشاء وغيرها. بشر هؤلاء الذين ساروا في وقت الظلام، في وقت الفجر، في وقت العشاء، في وقت قد يخاف غيرهم أن يخرج من بيته ومع ذلك يخرجون، قد آنسهم كتاب الله سبحانه وقد اصطحبوا ذكر الله عز وجل إلى بيت الله. بشر هؤلاء الذين يهرعون إلى بيت الله، إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، بالنور التام. وده من الأشياء اللي تحفز المؤمن وما يضيعش صلاة الفجر أبدا إلا أن يكون معذورا لمرض أو لغير ذلك، ولكن يضيعها باختياره المؤمن لا يفعل ذلك أبدا. نور تام يوم القيامة، ومين عايز النور بتاعه ينقص يوم القيامة؟ ظلماتها كثيرة جدا، ظلمات القيامة، ظلمات العرصات في القيامة والموقف بين يدي الله عز وجل، ولما يقال لهم اذهبوا إلى الصراط، فين الصراط هذا؟ يذهبون إليه، ما فيش حد يدل ويرشد الإنسان إلا النور الذي بين يديه، نور يتقد لبعض الناس ويطفأ للبعض الآخرين، هذا الذي يسير يمكن نوره يخفت وينقص وبعدين يزيد وبعدين يروح خالص، يحتار. ولكن المؤمن المواظب على هذه الصلوات نوره تام، يبشره ربه لن ننقص من نورك شيئا، سترى طريقك على الصراط وستسير فوقه إلى الجنة بتثبيت الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه بشارة، حديث ذكر البشارة للمؤمنين للمصلين خاصة صلاة الفجر والعشاء بالنور التام يوم القيامة. يبقى هذه البشارة، البشارة الإخبار بما يسر، بما يفرح الإنسان. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة. والصحابة كانوا خائفين وكانوا قلة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بهذا الشيء إن حيزيد عددكم وسينصركم الله سبحانه، وحصل أنهم انتصروا وأنهم ملأوا الدنيا بهذا الدين العظيم. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن عمل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. إذا هنا إذا انتصر دين الله سبحانه وبدأ الناس يستشعرون الأمن والأمان وأن يبلغ دين الله، يبتدي العزيمة تفتر تفتر تفتر، الضيق والشدة تقوي قلوب المؤمنين. شوف وقت الأزمات، وقت الهزائم، كله يرجع إلى الله ويهرع إليه ويدعو ويرفع إليه ويستكين ويخشع ويذل بين يديه، ولكن في وقت النصر والتمكين يبتدي ينسوا ويبتدي يقولوا إحنا قوتنا أسلحتنا كذا كذا. فيقول من عمل عمل الآخرة للدنيا، حين ينسى الإنسان إنه كان مستضعفا فنصره الله، ينسى ربه سبحانه، يقول له احذر إذا عملت للدنيا عمل المفترض أنه يكون للآخرة ليس لك في الآخرة من نصيب، احذر من أن تكون أعمال الآخرة معمولة للدنيا. إنسان يصلي ويكثر من الصلاة في وقت الأزمات وهو خاشع لله وهو متواضع لله، وهو وبعدين ارتفعت الأزمات وراحت بدأ يصلي تجملا وبدأ يزين صلاته للناس، يتقال عنه عابد وزاهد وكذا، ضيع أمر صلاته. إنسان بيصوم في وقت ما هو محتاج ويصوم ويزهد ويكثر من الصوم، وبعدين خلص الأمر اللي كان محتاج إليه بدأ بعد ذلك يرأي بعملي، أنا بصوم أنا كذا أنا كذا، إذا عمل عملا لا يكون إلا للآخرة، فيعمله للدنيا حتى يقال عنه كذا وكذا في الدنيا، يقول له ليس له في الآخرة من نصيب. من الأحاديث الجميلة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجنة العظيمة ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك. إذا أدخل المؤمنين الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإخواننا من أهلها، إذا أدخلهم الجنة يناديهم فيقولون لبيك ربنا وسعديك، يقول: هل رضيتم بعدما دخلوا الجنة؟ هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. اللي دخل الجنة ما يرضاش إزاي وهو أخذ هذا النعيم المقيم وأخذ وأخذ، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك بعدما دخلتنا الجنة وأنعمت علينا؟ أي أفضل من هذا الشيء؟ فيعطيهم ما هو أفضل من ذلك. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا أعظم ما يكون. الإنسان حين يدخل مكان السرور ومكان اللعب ومكان، يبقى خايف ألا يطلع منه، ألا يخرج منه. فدخلوا الجنة، طب لو ربنا سخط علينا في يوم من الأيام حيكون إيه؟ فالله عز وجل يعطيهم الوعد منه أنه لا أسخط عليكم أبدا، وحل عليكم رضواني. فإذا بهم في الجنة وفي النعيم المقيم وفي رضا رب العالمين لا يغضب عليهم أبدا. أهل الجنة بيعملوا إيه؟ أهل الجنة في الدنيا كان التعب وكان النصب وكان الشقاء وكان البلاء، وكان ومأمورون بالعباد، اعبد ربك سبحانه، ومأمورون بالشكر لله سبحانه وبالصبر على البلاء. الدنيا دار تكليف، دار تكليف. لما دخلوا الجنة وجدوا النعيم المقيم، طيب فين الصلاة وفين الصوم وفين الزهد وفين، لا لا ما فيش، افعل اللي انت عايزه في هذه الجنة، خذ. يقوم هو يلعب ويضحك ويمرح، وله النساء والحور العين، وله وله. ألا ربنا يغضب علينا في يوم القيامة؟ ألا نعمل حاجة غلط؟ احنا قاعدين نلعب ونمرح وغير. يقول لهم: لا، أنا أرضى عنكم ولن أسخط عنكم أبدا، العبوا وامرحوا في هذه الجنة بما شئت، هنيئا بما أسلفتم، عملتوا خلاص في الدنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنا الدنيا دار العمل، دار العبادة، دار التكليف، فلا تستعجل الجزاء، لا تطلب الجزاء. حين يبتلي الله عز وجل العباد: يا ربي فين نصرك؟ يا ربي فين كذا؟ فين كذا؟ طب انتوا قدمتم ايه؟ ايه اللي قدمته؟ قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكثير، وبعد ذلك هزموا في يوم احد، وغلبوا في يوم حنين في اولها. يبقى امر النصر والتمكين له اسباب، الله عز وجل يامرك ان تاخذ بالاسباب. فإذا والله أخذت بالأسباب فلعل مشيئته تتعلق بك فانصرك، ولعله تتعلق بغيرك فيكون النصر للغير، أنت تعمل ما عليك، سواء كان من الله عز وجل لك الامتحان والابتلاء في الدنيا أم منه الأجر والجزاء في الدنيا والآخرة، تصبر لأمر الله وتعمل لجنة الله سبحانه تبارك وتعالى. روى مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد، يعني في الجنة لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أهل الجنة ينادى عليهم بذلك، وذلك قوله سبحانه تبارك وتعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بما كنتم تعملون، يبقى بسبب أعمالكم. الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، الباء باء السببية، بما كنتم وليست الثمنية. باء الثمنية تقول اشتريت السلعة بعشر قروش، لأن السلعة تساوي عشر قروش، إنما تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعمل، لها عملك ليس ثمن الجنة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، هو صلوات الله وسلامه عليه، وعمله عمله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا، الجنة أغلى من ذلك، أغلى من ذلك. فيكون دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين، ولكن عليك السبب، السبب هو العمل، الصبر، الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، البذل لله سبحانه، عدم المن بما عملت لله سبحانه، عدم تضييع دين الله وأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أهل الجنة وأهل النار، يعني أصنافا من أهل الجنة وأصناف من أهل النار. ربنا سبحانه يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أهل الجنة ثلاثة، يعني من ضمن أهل الجنة هؤلاء الثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق. إنسان ذو سلطان يبقى إنسان كبير في القوم، أمير على القوم، رئيس على القوم، إنسان له على الناس سلطة وسلطان. هذا الذي له سلطان مقسط، مقسط ليس قاسطا، القاسط في النار هذا الظالم الجائر القاسط، لكن هذا مقسط من أقسط، أي عدل بين الناس، حكم بالعدل. ذو سلطان مقسط يعني يحكم الناس بالعدل بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى. متصدق ذو سلطان منفق، يتصدق على الناس، يتصدق لا يبخل، لا يأخذ أموال الناس بالباطل، يبقى يحكمهم بالعدل ومع ذلك هو جواد كريم يعطي للناس. موفق، موفق يبقى له آراء صائبة، يمشي بالحق فيوفق الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا من أهل الجنة، من أهل الجنة. طيب بس هو ذو السلطان حيكون أهل الجنة على هذه الصفة، كم واحد حيكون على هذه الصفة؟ قليل في الأمة. يقول لنا لا، ورجل آخر: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. هذه واسعة جدا، واسعة، تسع أناسا كثيرين من المؤمنين. رجل رحيم ليكن في قلب الإنسان المؤمن الرحمة، الرحمة بمين؟ المؤمنون رحماء المؤمنين أشداء على الكفار. قال: ورجل رحيم رقيق القلب، يعني سريع التأثر بالمسكين، بالفقير، بذوي القرابة، بالأرامل، باليتامى. رقيق القلب لمين؟ لكل ذي قربة ومسلم، لكل ذي قربة، ما قالش قرايبي بسأل ومسلم، يبقى هو رقيق القلب على الناس. والرحمة ما بتتجزأش، ما فلان رحيم في أهله بس وغير النائر، لا لا لا، الرحمة بتسع الناس. إنسان اللي في قلب رحمة يكون رحيما على القريب وعلى الغريب. الإنسان القاسي بقسي على الجميع. فيقول هنا: من أهل الجنة رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم. واحد ثالث من الناس قال: عفيف متعفف ذو عيال. من ضمن أهل الجنة الإنسان العفيف، عفيف، وهنا كأنه إنسان ما يبصش لمال غير، ومين اللي حيبص لمال غير إلا إذا كان هو محروم من هذا المال، لك هذا عفيف، حرم وفقر في الدنيا، كان فقيرا ولكن لا لا ما يبصش لمال الغير أبدا. عفيف متعفف يعني يتكلف ذلك، يتكلف ذلك، نفسه تحدثه هات زي فلان، اعمل زي فلان، لا ما تدفعنيش يا نفس الحرام. فهو عفيف في نفسه وكذلك مجاهد لنفسه بالتعفف، ومع ذلك هو ذو عيال، ذو عيال، يعني كأن أمر الإنسان اللي عنده عيال، العيال يمكن يدفعونه للخطأ، يدفعونه يمد إيده على الحرام، لكنه هو لا، هذا مجاهد في سبيل الله. أول ما بدأ في الجهاد في نفسه جاهد نفسه، فهو عفيف متعفف مع كونه ذا عيال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يجيرنا من عذابه ومن ناره، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، وأن يخزي اليهود والمجرمين والمنافقين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.